بعض الناس يقول لك انا والله تحدث ما هذا شوف وش عنده من الثقافه وش عنده من الثقافه اذا دخلت عليها فانت اختبرها. اما الان فهي اجنبيه منك لا تحل لك ولا تحل لها. هذه اثنان، الاول الدبله والثاني الشبكه والثالث الصباح التي تعطى الزوجه صباح العرس صباح الزواج. هذه ايضا من العادات التي لا, لا, لا, لا نرى فيها باسا، هي عاده عند الناس منتشره وفيها تعليف للزوجه وتطيب الخاطر ما فيها شيء. الرابعه الكتاشف، كلمه غريبه يعني. الكتاشف يعني المراه ام الزوجه، لا تحل للزوج ان تكشف، لا يحل لها ان تكشف الزوج عند وجهها عند الزوج، لكن في عند فتشه للزوج تحتاج الى شيء. هذه ما سمعتها الا الان، فهل سمعتموها انتم من قبل؟ نعم موجوده السماء التاش. والله هذه انا اتوقف فيها حتى اتاملها حتى اتاملها. لا. الواقع ان ما ذكر السؤال قد يحدث، بمعنى ان النساء ياتين الى الحفلات وهن في ثياب رقاق او قصيره او متطيبات طيبا فاتنا او غير ذلك من اسباب الفتنه، وهذا لا حرام ولا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحا. فسر العلماء ذلك اي قوله كافيات عاريات بانهن عليهن كسوه لكنها قصيره او شفافه او ضيقه، كل هذا فسره العلماء. وليست عوره المراه كعوره الرجل بل هي اشد، ولهذا نقول عوره المراه مع المراه كعوره الرجل مع الرجل، لكن ليس معنى ذلك ان المراه تلبس ما يستر ما بين السره والركبه فقط، ولا احد من العلماء قال هذا ابدا، حتى نساء الفرنج والكفار ما يفعلون هذا، لا بد يكون عليها شيء يستر صدرها او يستر كبيها على الاقل. وهل يعقل ان الشريعه الاسلاميه الطاهره المطهره تبيح للمراه ان لا تستر الا ما بين السره والركبه؟ هذا غير معقول. المراه لباسها لباس حشد. يقول شيخ الاسلام رحمه الله نساء الصحابه في البيوت تلبس القمص الذي يستر ما بين من الكف الى الكعب، من الكف كف الرجل، من الكف كف اليد الى الكعب كعب الرجل، هذا في البيت. اما اذا خرجت فما لومنا الحديث المشهور ان الرسول رخص لهن ان يجرون ثيابهن الى ذراع، من اجل ايش؟ من اجل ان تسر القدم. فلباس المرأة غير لباس الرجل، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رجال كاسون عارون، مع أنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، لكن فرق في اللباس بين الرجال وبين النساء، فالنساء قال كافيات عاريات ولم يقل في الرجال إنهم كاسون عارون، لأن الرجل لا بأس أن يبدي صدره للرجل أو يبدي ساقع لا بأس بهذا، لكن المرأة لا ممنوعة من ذلك. وأما قول السائل إن هذا من باب سد الذرائع، فنقول سلمنا أنه من باب سد الذرائع، فهل تبقى الأمور مفتوحة من شاء فعل ما شاء؟ أبدا. الشريعة لها ضوابط تضبط الأعمال،